إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فهاتان قراءتان في مجلس اليوم، مجلس يوم الاثنين، إحداهما في العقيدة ومن كتاب الجواب الباهر في زوار المقابر أو فقه القبوريات والزيارات للإمام المجدد ابن تيمية رحمه الله تعالى، والقراءة الثانية من كتاب منسك الحج والعمرة له رحمه الله تعالى. وكما عودتكم خلاصة لآخر شيء سبق ذكره وتقدمت مذاكرته في الصفحة 69 بعد 200، ذكر الإمام ابن تيمية رحمه الله سلامة الصحابة رضي الله عنهم من بدع القبور، فقال رحمه الله، وهذا نصه أنا عند الاختصار أراعي سوق نص كلام شيخ الإسلام ابن تيمية لأنه جدير بأن يحفظ وأن يتدبر لما فيه من المعاني المضمنة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآثار من سلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم. بيّن سلامة الصحابة من البدع التي تصنع وتفعل عند القبور، فقال الصحابة رضوان الله عليهم تركوا البدع المتعلقة بالقبور، بقبره المكرم، أي عند قبره المكرم وعند قبر غيره، بقبره المكرم وقبر غيره. أنا نبهت على مسألة، قلت لن ينتفع بالعلم إلا من أخلص لله وتجرد من التعصب، فليس في قلبه ولا ذهنه ما ردده المشركون الأولون حين قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. العقيدة ما فيها تقليد ولا ينفع، يقال عقيدة أهل البلد، لكن العقيدة كتاب وسنة على سنن الماضين من الصحابة والتابعين وأتباعهم. نحن نسلم بهذا وأنتم تسلمون إن شاء الله، ولذلك سيقع الانتفاع وتتحقق إن شاء الله تتحقق الهداية. فاللهم اهدنا فيمن هديت. علل، بيّن سبب سلامة عقيدة الصحابة فيما يتعلق بالبدع التي تصنع عند القبور. قال أولا، إيش سبب سلامة الصحابة في العقيدة؟ ما عندهم خرافات وشعوذات تمتمات ما فيه، ليش؟ أولا قال لنهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، علمهم رسول الله كيف يعتقدون، فقال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يأتيه رجل فيقول يا محمد ما شاء الله وشئت، يغضب صلى الله عليه وسلم ويقول أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. هذا غيظ من فيض من مئات وألوف النصوص في العقيدة. ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه عليها، ما في يا مولانا يا سيدنا مدد مدد يا رسول الله، هذا خرافات، هذا خرافات انحرفت بها عقائد الأمة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ما في أحد يسجد لأحد، يا شيخ الطريقة اسجدوا له، إيش هذا؟ هذا وثنية، ضرب من ضروب الجاهلية. ها يا رسول الله، يا جيلاني، يا زينب، يا بدوي، يا حسين، مدد مدد. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هو مشركون، والله لو حج الإنسان 1000 مرة ودعا غير الله لا وأقيمت الحجة عليه لا حبط عمله، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. صححوا العقيدة، ترى العالم الإسلامي يموج، ما هو يموج بالحكم بغير ما أنزل الله. نعم، تجرأ على الله أولئك الذين حكموا بغير شرع الله على أرض الله وتحت سماء الله وعلى عباد الله، لكن أعظم من هذا انحراف عقائد كثير من المسلمين. يمشي شيخ الطريقة في الطريق والناس يسجدون ويركعون ويطيحون، أي دين هذا؟ رسول الله يقول لا تقوموا لي كما يقوم الأعاجم يعظم بعضها بعضا. رسول الله يقال له الرجل يلقى الرجل يركع، قال لا، يسجد لا، ينحني لا، يقبل لا، يصافح قال نعم. صحح العقيدة، لا تقول لي والله الناس كلهم 50 سنة هم على العقيدة، عسى يكونوا 1000 سنة. إن كانت العقيدة على خلاف القرآن والسنة فوالله ما فيها خير، بل بسبب فساد العقيدة سيسلط الله على ذلك المجتمع حكاما جائرين طواغيت يسومون المجتمع سوء العذاب. السبب شوف، يعبدون غير الله، يعبدون الفروج، يعبدون النساء، يعبدون الأسهم والأراضي، ها يعبدون القبور، يعبدون مشايخ الطريق. ما نتنبه ولا نعي هذه اللطمات التي يلطم بها المسلمون، إيش سببها؟ حكام ما يخافون الله إلا من رحم الله. إيش السبب؟ شوف ايش فيه في المجتمع، انحرافات قبورية، انحرافات عقدية، حكم بغير ما انزل الله، نساء متبرجات سافرات فضائيات خلاعات، وبعدين في النهاية يقول والله احوالنا ما هي مستقرة، رواتبنا غير متكافئة مع صرفياتنا. يا اخي انظر الى نفسك، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإن انتهت منه فأنت حكيم، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. ثانيا قال لئلا يتشبهوا بأهل الكتاب الذين اتخذوا قبور الأنبياء أوثانا، ها؟ ثالثا قال كانوا في حياته يسلمون عليه صلى الله عليه وسلم وهو حي، ثم يخرجون من المسجد ولا يأتون إليه عند كل صلاة. خلاص مروا على رسول الله، كانوا في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، تفقهوا، سمعوا، تعلموا الدين، مشوا، ما كان يأتونه طوابير صباحا ومساء، طوابير على رسول الله، نسلم على رسول الله، لا لا لا لا، لأنهم عند كل صلاة يقولون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلي، عند كل صلاة عبادة وقربة وطاعة. رابعا قال كانوا يدخلون على عائشة رضي الله عنها فكانوا يسلمون عليها يسلمون عليه صلى الله عليه وسلم كما كانوا يسلمون عليه في حياته، ويقول أحدهم السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، مش السلام عليك يا أدعج الخدين يا كذا أقنى الأنف يا سيدنا يا مولانا يا تطويل. يا أخي تطويل والله ما ورد عن الصحابة. شوف يدخلون، يقول ابن تيمية يدخلون على عائشة فيسلمون عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وكانوا يسلمون عليه في حياته كما كانوا يسلمون عليه في حياته، ويقول أحدهم السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. حينما كانوا يسلمون إيش يعتقدون؟ يقول رحمه الله إذا جاء أحدهم يسلم على رسول الله عند القبر المكرم يعتقدون أن الله يرد عليه روحه فيرد السلام. حدد الرسول صلى الله عليه وسلم بنص حديث رسول الله، ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام، مه أغيثه ولا أجيبه ولا أكشف كربه ولا أشفي مرضاكم حاشا وكلا. إيش العبادة هنا؟ يرد الله عليه روحه بقدرته فيرد عليه السلام. ما يجوز القياس هنا، ستأتي قاعدة ذهبية لابن تيمية فيما يتعلق بالقياس الصحيح والقياس الباطل، فإلى الصفحة 70 بعد 200 حيث وقفنا. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد جاء هذا عاما في جميع قبور المؤمنين، فما من رجل يمر بقبر الرجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله روحه عليه حتى يرد عليه السلام. فإذا كان رد السلام موجودا في عموم المؤمنين فهو في أفضل الخلق أولى. قال رحمه الله بعدما بين السلام المشروع، قال: وقد جاء هذا يعني السلام عاما في جميع قبور المؤمنين. إن أتيت إلى مقبرة البقيع أو إلى أي مقبرة تقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجر، تدعو لهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. مو يدعو أصحاب القبور، يدعو لهم لأنه بأمس الحاجة إلى الدعاء. قال: فما من رجل يمر بقبر الرجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله روحه عليه حتى يرد عليه السلام، لحديث ابن عباس، لما يروى عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من رجل يمر بقبر الرجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. رواه ابن عبد البر، لكن الحديث ضعيف لا يصح، الحديث ضعيف بتخصيص إلقاء السلام على صاحب في القبر أو تخصيص السلام على أب أو أم أو أخ أو قريب أو جار، لا تخصيص، لأن ما يلقى وهو السنة عند قبور أموات المسلمين لجميع المسلمين. أحيانا لا حرج، إذا عرف الإنسان قبر والديه أو أحدهما فخصهما برا بهما: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واجعل قبورهما روضة من رياض الجنة. أحيانا ليس سنة، ما هو كل يوم كل ليلة جمعة، هذا ليس من السنة، أحيانا ما في حرج، لكن أن يترك السلام على أهل القبور ويأتي عند قبر أبيه أو عند قبر أمه يخص القبر وجعل هذا سنة، ما يزور إلا قبر أبيه أو قبر أمه، هذا ليس من السنة. السنة أن يلقي السلام على الجميع بالدعاء المأثور السلام عليكم. السنة إن أراد أحيانا لوالديه أو لأحدهما أحيانا أن يدعو لهما وأن يخصهما بالدعاء لا حرج. هنا أثبت قبل أن أنتقل، إيش السنة عند زيارة القبور؟ وهل يصح حديث ما من رجل يمر على قبر رجل يعرفه فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه فيرد عليه السلام؟ ها بسم الله، سؤالان بسم الله. أنت أنا أسألك الآن، أقول أنا أسألك الآن، أنت ما أنا أسأل الآن، أسأل للتثبيت، أسأل للتثبيت. طيب يا أخواننا أرجع مرة ثانية وسلسل الأسئلة، كل واحد يجيب له جائزة. أولا، إيش تعرف درجة حديث ما من رجل يمر على صاحب له يعرفه يرد عليه السلام إلا رد الله عليه روحه فيرد عليه السلام؟ واحد. ثانيا، ما الدعاء المشروع عند زيارة قبور المسلمين؟ اثنان، هل يخص والديه أو أحدهما بزيارة مخصوصة في وقت مخصوص؟ إيش البديل لو لم يكن هذا مشروعا أو مسنونا؟ بسم الله. السؤال الأول، السؤال الأول، الحديث يرد عليه السلام لصاحب له فيرد الله عليه روحه، بسم الله. ها؟ حديث ضعيف رواه ابن عبد البر، حديث ضعيف لا يصح، رواه ابن عبد البر حديث صحيح ضعيف لا يصح. طيب إيش الصحيح فيه؟ إلا رد الله، ها؟ إلا رد الله لمن هذا؟ خصيصة لمن؟ خصيصة لمن؟ ها؟ خصيصة لمن؟ من أجل هذا أنا أسترجع الاسترجاع والسؤال هدي النبوي. كان النبي صلى الله عليه وسلم بعدما يعلم يقول إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها ومثلها كمثل المؤمن. التثبيت مجرد السماع ما هو علم، ترى أجر، نسأل الله أن يكتب لكم أجر المجاهدين، لكن التثبيت التثبيت التثبيت. ها نعم، هذا إلا رد الله على من روحه فيرد على من؟ لمن؟ ايش يقول؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم، لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم. طيب ايش السلام المشروع عند زيارة القبور لمقابر المسلمين اجمعين؟ نعم يا شيخ عمان، نعم. السلام عليكم دار قوم مؤمنين، يسألهم يدعوهم ام يدعو لهم؟ يدعو لهم، يدعو لهم ولا يطلب منهم ولا يسألهم. طيب ثالثا، هل يخص الرجل والديه أو أحد أقربائه أو عزيزا عليه بزيارة معينة مخصوصة في وقت مخصوص، ها، في زمان مخصوص؟ هل يخص والديه؟ يصح هذا؟ ما يصح. إيش البديل؟ إيش الذي يصح في مثل هذا؟ إيش الذي يصح في مثل هذا؟ ها، الزيارة مطلقا. وأحيانا برا بوالديه لو جاء من غير سنة، يعني ما يجعل وقتا مسنونا، يزور فلا حرج، يزور فلا حرج. ابتلي المسلمون ببليتين، إحداهما في الطبقة العليا والأخرى في عامة الناس إلا من رحم الله. ما هاتان البليتان؟ ها، ما هاتان البليتان؟ وهذا مختصر الصارم المسلول، الصارم المسلول لابن تيمية للبعلي رحمه الله. ابتلي المسلمون اليوم ببليتين إلا من رحم الله، بلية في الطبقة العليا وبلية في سوقة الناس. ما هاتان البليتان؟ ما هاتان البليتان؟ ها يا شيخ، ها، كل حكم، حكم الجاهلية، الحكم بغير ما أنزل الله إلا من رحم الله. البلية الثانية، ها، الحاكم الجائر. خلاص انتهينا من الحكام، الله يهدينا وإياهم سواء السبيل. ها انتهينا منهم. الحكم بغير ما أنزل الله هذا في الطبقة العليا، ها، طبقة العامة. بلية ثانية، ايش هي البلية الثانية؟ ها، اقول خذ للجواب الاول. البلية الثانية على مستوى سوقة الناس وعامتهم، البلية الثانية، نعم يا شيخ، ها، البدع، الشركيات، الأحزاب الأهواء، نسأل الله أن يعصمنا وإياكم ويهدينا وإياكم سواء السبيل. نعم. طيب بسم الله، انتهينا من هذا ولسه؟ نعم إلا رد الله. نعم خلاص انتهينا من نعم. وإذا سلم المسلم، قال رحمه الله: وإذا سلم المسلم عليه في صلاته فإنه وإن لم يرد عليه لكن الله يسلم عليه عشرا، كما جاء في الحديث: من سلم علي مرة سلم الله عليه عشرا، فالله يجزيه على هذا السلام أفضل مما يحصل بالرد، كما أنه من صلى عليه مرة صلى الله عليه عشرا. صلى الله عليه عشرا. قال: لاحظوا لي هذه الثلاثة الأسطر. إذا سلم المسلم على النبي عليه، يعني على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، هو يسلم أحدنا على رسول الله في الصلاة؟ يسلم أحدنا على رسول الله في الصلاة في أي جزء من أجزاء الصلاة؟ ها؟ في التحيات، في الصلاة الإبراهيمية التحيات. نعم. طيب، إذا سلم المسلم عليه في الصلاة فإنه وإن لم يرد عليه، لاحظ لهذه النقطة، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم وإن لم يرد عليه، كأني بشيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي، كأني به يرى أن هذا في المسلم والمصلي خارج الصلاة، أما داخل الصلاة فإنه يناله من الأجر والفضيلة والفضائل ما أعد لمن يذكر الله ويصلي على رسول الله داخل الصلاة. قال: فإنه وإن لم يرد عليه لكن الله يسلم عليه عشرا. دليل، الدليل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من سلم علي مرة سلم الله عليه عشرا. لاحظ الآن أنا أؤصل هذا شطر من حديث، الحديث رواه أحمد والنسائي وابن حبان والحاكم والضياء المقدسي، من حديث أبي طلحة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أتاني جبريل عليه السلام، أتاني جبريل فقال: يا محمد، أما يرضيك أن ربك عز وجل يقول، الآن سأسأل ترى انتبه لا تنم، يا محمد أما يرضيك أن ربك عز وجل يقول: إنه لا يصلي عليك من أمتك أحد صلاة إلا صليت عليه بها عشرا، ولا يسلم عليك لا يسلم عليك أحد من أمتك تسليمة إلا سلمت عليه عشرا. فقلت: بلى إي وربي، بلى إي وربي، والله إن هذا يرضيني. وهذا حديث صحيح. يقول ابن تيمية: من سلم علي مرة سلم الله عليه عشرا. هذا شطر من حديث. كمال الحديث ماذا يوجد فيه؟ أسلام وحده أم صلاة وحدها أم جمع الأمران معا؟ جمع الأمران معا كما جمعهما الله عز وجل في قوله، كما جمعهم الله عز وجل في قوله، ها نعم يا شيخ، ها إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. طيب يقول: فالله يجزيه على هذا السلام أفضل مما يحصل بالرد، فالله يجزيه بهذا السلام أفضل مما يحصل بالرد. المفاضلة بين ماذا وماذا؟ المفاضلة بين كوني يرد على هذا المسلم، هو طبعا هذا نتيجة إيش يقول؟ هو من ما من رجل يمر على صاحب له قد مات فيلقي عليه السلام إلا رد الله عليه روحه فيرد عليه السلام. يقول: هذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. طيب يقول: فيما هو أعظم من رد السلام، لأنه رب قائل يقول: كيف يقول ابن تيمية لا يرد الرسول صلى الله عليه وسلم على من سلم عليه داخل الصلاة؟ قال: الله يجزيه على هذا السلام أفضل مما يحصل بالرد. كما أنه من صلى عليه مرة صلى الله عز وجل عليه بها عشرا، وهذا يجعل المؤمن يحمل المؤمن على أن يستكثر من الصلاة والسلام على خير الأنام. وأنا قلت من قبل الصلاة والسلام على خير الأنام مع الاستغفار مع اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت وفي آخره اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي، ثلاثة أدوية ناجعة وأشفية إن شاء الله تبارك وتعالى مباركة لمن أصيب بالهم والغم. كيف يستدفع أحدنا الهم والغم ويشرب دخان يزيد بدل شيطان يصير 100 شيطان، وبدل ربو ها يصير أنواع فتاكة من الحساسية، نسأل الله السلامة والعافية. والآن الناس عندهم هواجس إلى درجة الوساوس، من يوم ما يصاب بزكمة شوية شوية زكمة أوه كورونا. يا شيخ توكل على الله، إذا أصبحت وإذا أمسيت قل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لا فيروس لا مرض معدي ولا شيء بإذن الله، لكن لا تنسى هذه التعويذة، أصبحت وأمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بك. عوذوا هذا أبناءكم الصغار. شوف بعض الإخوة أرسلوا قبل ليلتين أرسلوا مقطع في الجوال، أبناء أحد الناس يشتكون، عيال صغار يشتكون إليه، يقولون له يا بابا ما نستطيع ننام في الليل. قال ما تستطيعون تنامون في الليل ليش؟ قالوا غرفتنا اللي فيها الألعاب إزعاج إزعاج وقربعة. عجيب، الرجل استغرب، هذول نايمين في غرفة النوم وغرفة الألعاب فيها إزعاج وما في إلا أنا وأمهم، مين اللي بيلعب؟ وضع كاميرات مراقبة في غرفة الألعاب، وفعلا في وقت وساعة ما أدري من ليل أو نهار لما أخلد الأبناء والأطفال للراحة بدأت الألعاب تتحرك بنفسها بدأت الألعاب تتحرك بنفسها. من اللي يلعب؟ انتبه لهذا، هناك جان. ولذلك عوذ نفسك وعوذ أبنائك عندما يخلدون للنوم، أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. هذول الصغار والكبار عندما تودعوا في المطار ليروح بعثة بريطانيا وفرنسا، يا ولدي تعال أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. انتبه لشياطين الإنس، قد يكونون أشد فتكة من شياطين الجن، والله المستعان. قال وكان ابن عمر يسلم عليه صلى الله عليه وسلم ثم ينصرف، وهذا مر بنا أنه إذا قدم من سفر لكن لم يتابع على هذا العمل. انتبه، ابن عمر كان يفعل هذا الفعل ويصنع هذه الصنيعة عند القبر المكرم إذا قدم من سفر لكن لم يتابع على هذا العمل، كما تقدم ذكره في أثر صحيح. قال لا، لم يكن ابن عمر يسلم عليه، كان ابن عمر يسلم على رسول الله ثم ينصرف، لا يقف داعيا ولا لا لا لا، قال لا يقف لا لدعاء لا له ولا لنفسه، ولهذا كره ها شوف لاحظ الآن، لو قلت ولهذا كره محمد بن عبد الوهاب ما زاد على فعل ابن عمر، ايش في عندك يا شيخ؟ ارفع صوتك. ولذلك كره مالك مالك مالك، في عندنا عقدة عقدة عند بعض الناس، وهابي وهابي، راح الوهابي وجاء الوهابي وخطورة الوهابية، ما في عندنا ها. إن كان تابع أحمد متوهبا فأنا المقر بأنني وهابي، لأنها نسبة عظيمة للوهاب عز في علاه. ما عندنا شيء، عندنا عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ولهذا كره مالك ما زاد على فعل ابن عمر من وقوف له صلى الله من وقوف له أو لنفسه، لأن ذلك لم ينقل عن أحد من الصحابة، فكان بدعة محضة. إيش البدعة المحضة؟ الوقوف عند القبر والسلام والصلاة على رسول الله، أم شيء آخر؟ ماذا يريد ابن تيمية بالبدعة المحضة؟ هل يريد الوقوف عند قبر النبي بالصلاة والسلام أم يريد أشياء أخرى تتبع هذا الوقوف؟ فما هي تتبع هذا الوقوف؟ فما هي؟ نعم يا شيخ. ها ماشي جواب مجمل يصح، لكن لو كنا نختبر طلابنا ما نرضى بهذا. ها بسم الله، الجواب يريد الصلاة والسلام عند القبر المكرم أم يريد شيئا آخر؟ ها يا شيخ نعم، وهو الدعاء لنفسه عند القبر، عند القبر الدعاء لنفسه لأنه لم يرد، الدعاء لغيره لأنه لم يرد، طلب الشفاعة على وجه الخصوص بلفظ يا رسول الله الشفاعة، ها لكن نحن نسأل الله أن يشفع فينا حبيبه، حبيبنا ومصطفانا صلى الله عليه وسلم، اللهم شفع فينا حبيبنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم، اللهم شفع فينا نبينا وحبيبنا وأسوتنا صلى الله عليه وسلم، واسقنا من يديه الشريفتين شربة لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. طيب نعم ماشي، أقول ماشي. طيب ولهذا كره مالك وقال ختم قوله، ودائما يختم قول مالك بقوله هو مالكا، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. نعم. قال رحمه الله: مع أن فعل ابن عمر رضي الله عنهما إذ لم يفعل مثله سائر الصحابة رضوان الله عليهم، إنما يصلح للتسويغ كأمثال ذلك فيما فعله بعض الصحابة رضوان الله عليهم. وأما القول بأن هذا الفعل مستحب أو منهي عنه أو مباح فلا يثبت إلا بدليل شرعي، فالوجوب والندب والاستحباب والكراهة والتحريم لا يثبت شيء منها إلا بالأدلة الشرعية. دقق معي في هذا الكلام، فهو كلام علمي يتعلق بالعقيدة، ونحن إلا من رحم الله قد لا يكلف أحدنا نفسه أن يختم كتاب في العقيدة من أول الكتاب إلى آخره، ولكن يأخذ كده بالجملة خلاص مشغولون، وينبغي أن ننشغل بعقيدتنا وديننا الذي هو عصمة أمرنا. يا أخوان هذا الذي يبقى لنا، رأيتم مصارع الحكام والرؤساء والعظماء والكبراء؟ رأيتم مصارعهم والأغنياء والفقراء؟ إيش الذي ينفع؟ علم ينتفع به، علم ينتفع به، عمل صالح، استقامة، معرفة بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا، هذا هو الذي ينطق الإنسان في ظلمة القبر وشدته، يقول ديني ربي الله ونبي محمد وديني الإسلام. أما الفاجر والفاسق، أما الفاجر والفاسق، شوف أسئلة سهلة، أسئلة سهلة، لكن الفجور والفسق يحول والكفر تحول بين صاحبها وبين أن يجيب فيقول ها ها لا أدري. نسأل الله السلامة والعافية. يقول فعل ابن عمر لم يفعل مثله سائر الصحابة، فعل ابن عمر لم يفعل مثله سائر الصحابة، يعني بمعنى أن ما كان يفعله ابن عمر إذا قدم من سفر أتى إلى القبر المكرم فصلى وسلم على النبي الأكرم، قال لا تتخذن هذا ذريعة، لا تتخذن هذا عبادة كالعبادات التكليفية. شوف لحظة، شوف فقه العظيم، يقول إنما يصلح للتسويغ. إيش معنى تسويغ؟ سوغ لنفسه كذا، سوغ للشيء. أبو هلال العسكري يقول سوغ أي أحل وأجاز، أحل وأجاز، يسوغ أي يحل ويجوز. يقول ابن تيمية إنما يصلح للتسويغ على مصطلح العصر للتبرير، للتبرير لمن يحل الوقوف أمام القبر المكرم ليصلي ويسلم على النبي الأكرم، يقال له دليلك على هذا الوقوف، فيقال عبد الله بن عمر كان إذا قدم من سفر، إذا قدم من سفر وقف أمام القبر المكرم فصلى وسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا مسوغ ليش؟ لمن يجيز أو يحل الوقوف، والوقوف حلال، وهو كذلك. قال: وأما القول بأن هذا الفعل مستحب أو منهي عنه أو مباح فلا يثبت. شوف لاحظ، مستحب عرفناه، يعني يقول ابن تيمية: من قال إن الوقوف أمام القبر للصلاة والسلام شيء مستحب أو واجب، ها، هذا يقول ما هو صحيح. طيب شوف الطرف المقابل، أو يقول الوقوف عند القبر المكرم مكروه ومنهي عنه، أيضا هذا غير صحيح، إفراط وتفريط، سارت مشرقة وسرت مغربا شتان بين مشرق ومغرب، لا هو حرام ومكروه ولا هو مستحب علاوة عن أن يكون مندوبا علاوة عن أن يكون واجبا. هذه الأحكام الخمسة التي تسمى عند علماء الأصول الأحكام التكليفية الخمسة. والتكليفية هذا الاشتقاق من التكليف، مأخوذ من الكلفة على وجه التفعيل، ومعناه الحمل على ما في فعله مشقة. كلفته بشيء أي حملته على ما في فعله مشقة، ولذلك سميت بالأحكام التكليفية. غاية ما في أمر الواقف أن يقال له دليل عن ابن عمر، لكن عندما يجي يقول مستحب مندوب واجب نقول لا لا اصبر، هذه أحكام تكليفية تحتاج إلى إيش؟ إلى نص صحيح صريح، إلى نص صحيح صريح. في الطرف المقابل قالوا: من اللي يقول يا شيخ حرام ومكروه؟ لأن بعض الناس يغلو من يوم ما يشوفك تقترب من القبر وتقول السلام عليك يا رسول الله صلي وسلم، قال هذا مخرف، هذا انتبهوا هذا مخرف، هذا عنده غلو وتنطع، عنده غلو وتنطع. يا شيخ هذا أجازه الأئمة رحمه الله تعالى الأربعة، أن يقف الإنسان عند القبر المكرم ويصلي ويسلم على رسول الله، لكن عندما يدعو يستقبل القبلة، عندما يدعو يستقبل القبلة، ونص عليه أبو حنيفة وقد مر بنا هذه النصوص المتكاثرة. نعم. قال رحمه الله: والأدلة الشرعية. طيب نثبت المعلومة هذه، الوقوف عند قبر رسول الله للصلاة والسلام على رسول الله، إيش حكم الوقوف عند القبر المكرم؟ واجب، مندوب، مستحب، مكروه، حرام، مع الدليل. خلاص قفلوا الميكروفون نمشي، أقول قفلوا الميكروفون نمشي. أخونا يقول مستحب، بعد هذا العجن والطحين يقول مستحب، أكثر تقفيلا. إن كنت تقفل الرأس هذه يبغانا نقفل، أقول نقفل الماكينة نفسها. يا شيخ بسم الله نرجع قديمك نديمك. إذن إيش فيه يعني؟ حرام، جائز أو حلال؟ مباح، جائز أو حلال؟ الدليل يقول لمن يستدل على الجواز، الدليل فعل عبد الله بن عمر، فعل عبد الله بن عمر رضي الله، هل توبع من قبل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين؟ لم يتابع من قبل الصحابة. هذه المجاذبة للدليل، فيه ما في واجب، ما في مستحب، ما في مندوب، ولكن يباح أو يحل. ولا حرج، لا حرج أن يقف الإنسان عند القبر المكرم فيصلي ويسلم على النبي الأكرم. استدل ابن تيمية بحديث المشروعية والإباحة من قبل، ونص عليه الإمام أحمد. إيش الحديث هذا الذي استدل به ابن تيمية على مشروعية الصلاة والسلام عند القبر المكرم بلا تحريم ولا كراهية؟ بسم الله، لا خلاص انتهينا، هذا من عبد الله بن عمر، في حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستدل الإمام أحمد وقد نص على الجواز، ولابن تيمية وقد نص على الجواز، يستدل بإيش؟ يستدل بحديث بسم الله، وهو أحسنت، ما خرجت عن المعنى: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى رد عليه السلام. يستدل به من يستدل من العلماء كابن تيمية على مشروعية الصلاة والسلام عند القبر المكرم، لكن في كل أرجاء المعمورة ما الدليل على أن الواحد يصلي ولو كان في القطب المتجمد؟ يكثر من الصلاة والسلام فإن الملائكة تبلغ رسول الله. إيش الدليل على هذا؟ إيش الدليل؟ في دليلان، اذكر لي واحد بس من الدليلين. نعم، ها ايش يقول؟ هي هذا مجمل، لكن في حديث عن الرسول يقول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان ان من اراد ان يصلي ويسلم فليصلي ولو كان في اخر الدنيا. ها، ان لله ملائكه سياحين يبلغوني عن امه السلام. في واحد ايضا يدل على ان البلاغ يكون من اقصى المعموره. ها، وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، تبلغني حيثما كنتم. طيب خلاص، بسم الله، نقتصر على هذا القدر يا اخواننا.